عائشة ووداع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يا لعائشة يا لعائشة وهي تودع حبيبا ما خلق الله خلقا أكرم عليه منه. رأت رضي الله عنها في منامها أنه سقط في حجرتها 3 أقمار، وأخبرت أبا بكر فقال: إن صدقت رؤياك دفن في بيتك 3 هم خير أهل الأرض. وبودئ الوجع برسول الله، وأخذ يسأل: أين أنا غدا؟ حرصا على بيت عائشة، فأذن له أزواجه أن يكون حيث أحب، فنالت شرف خدمته في لحظاته الأخيرة. وبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها وفي يومها قد أسندته لصدرها بالود والحب المتين، دخل أخوها والسواك بيده فرأته ينظر إليه، قالت: فقلت: آخذه لك؟ فأشار أن نعم. ألينه لك؟ فأشار أن نعم. قالت: فأخذته فمضغته ونفضته وطيبته، ثم دفعته إليه فاستن به كأحسن ما رأيته مستنا قط. وظلت تحمد الله الذي جمع بين ريقها وريقه في آخر يوم لها. حالها: أي رسول الله، فلو نداه ريقك وهو شهد ولاقى ثغر مخلوق سواك، لقال على البديهة: هل سمعتم خلايا الشهد تدعى يا أراك؟ يا حبذا نفحة مرت بفيك لنا وراكة غمست فيها ثناياك. قالت: وجعل يدخل يديه في ركوة ماء ويمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم رفع بصره إلى السماء وجعل يقول: اللهم في الرفيق الأعلى، فعلمت أنه لا يختارنا. قد كنت أهوى أن أشاطره الردى، لكن أراد الله غير مرادي، أعزز علي بأن يفارق ناظري لمعان ذاك الكوكب الوقاد. ومالت يده من فوق صدر الأم فاضت نفسه في الخالدين. قالت: فلم أجد ريحا كانت أطيب من ريح نفسه حين خرجت منه. وقامت كئيبا ليس في وجهها دم من الحزن تذري عبرة تتحدر مصائب، لو وقعن على جبال لهدمت الجبال الراسيات. القلوب فزعة والنفوس مروعة والعقول حيرى ذاهلة، لواعج أفصحت عنها الدموع وقد كادت تجمجمها الأحشاء والضلع. فلا خطب من هذا أمر وأفدح، وما عذر عين لا تجود وتسفح. فمن كان قبل اليوم يستقبح البكاء فقد حسن اليوم الذي كان يقبح. وعائشة الثابتة يا لعائشة فصدرها بشواظ الحزن موقود، تنسى الخطوب ولا تنسى غدا حدا به الحمام، وركن القلب مهدود. الموقف عصيب طاشت فيه أحلام عمالقة الرجال، وثبتها الكبير المتعال كما ثبت الله الناس بأبيها خير الرجال. ودفن صلى الله عليه وسلم في المكان الذي توفي فيه. حينها قال أبو بكر: هذا خير أقمارك يا عائشة. وأضحت حجرة عائشة بما حوته من جسده الطاهر أفضل بقعة على وجه الأرض، بينها وبين منبره روضة من رياض الجنة، فطوبى للذي دفنوه فيها. وبعد 2 لقي الصديق ربه بعد أن ثبت الله به الدين، ودفن في حجرتها ليكون القمر الثاني بعد سيد المرسلين. وبعد مدة يستأذن الشهيد عمر أن يدفن مع صاحبيه فأذنت له وآثرته به، فاجتمع في تلك الحجرة 3 هم خير أهل الأرض أجمعين. فمن قاس الملوك بهم لجهل كمن قاس النجوم إلى براحي، أولاك فخري فمن يأتي بمثلهم في منزل هابط أو ظاهر ضاحي. إن يكن للثبات في الناس أم فهي رغم الأوباش أم الثبات. عبادة عائشة ما عبادتها؟ ما إن ترى إلا تكبر أو تعلم أو ترتل سورة أو تسجد، إنها صورة حية مصغرة لعبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تداوم على العبادة عامة ولا تدع قيام الليل خاصة. روت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، ثم قالت: ولقد كنت أصليها على عهد رسول الله، والله لو أن أبي نشر من قبره فنهاني عنها ما تركتها. ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، قالت: لا أدع الحج بعدما سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني ما حييت على هداه وإني بالمغيب له نصير. كانت إذا عملت عملاً أثبتته أسوة برسول الله الذي قالت عنه: كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا حلت الهداية قلباً نشطت للعبادة الأعضاء، علت عباد ذي الأراضين طراً كما علت الصوى شم الجبال. تواضع عائشة ما تواضعها كعرف الطيب فاح من الشمال، إنه تواضع آل بيت النبوة، انكسار لرب البرية مع نفس كريمة أبية. وكذا الشريف إذا تناهى في العلا عد التكبر أوضع الأفعال، تقول في عظيم تواضع لله يوم برأها الله: والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله رؤيا يبرئني بها الله، لأن كريم الأصل كالغصن كلما تحمل من خير تواضع وانحنى. وفي الصحيح أنها أوصت عبد الله بن الزبير: لا تدفني مع رسول الله، وادفني مع صواحبي في البقيع لا أزكى به أبدا. كذا مثمر الأغصان يدنو من الثرى، وعاطلها يبغي بهامته الشعرى. إن يكن للوقار في الناس أم فهي رغم الأوباش أم الوقار. عائشة والكرم والجود والسخى، مع عائشة أسخى الكرائم كفها سحاء، تعطي بلا وجل ولا ينتابها عند العطاء تردد وجفاء، ثقة بأن الله جل جلاله هو خير من يرجى لديه جزاء. كانت مثلا في الجود والزهد، لا يثبت لها مال في يد، لا يألف الدرهم المضروب راحتها لكن يمر عليها وهو منطلق. كانت خالية القلب عما في يدها، فكيف بما خلت منه يدها؟ أعرضت عن الدنيا وأقبلت على الله والدار الآخرة، فهي كما وصفت للدنيا قالية وعن شرورها لاهية وعلى فقد أليفها باكية. ما تأخرت عن بذل أبدا، وما أمسكت عن معروف يدا. يقول عروة: ولقد رأيتها تقسم 70,000 وهي ترقع جيب درعها، فكانت ترى المعروف خير الغنائم، وهم بني الدنيا وغالب سعيهم لجمع المواشي شائها والأباقر. ثبتت على الحياة التي عاشتها مع رسول الله فلم تغير شيئا منها. استضافها عروة يوما وبالغ في إكرامها، فجعل يرفع قصعة ويضع أخرى، ويقرب طعاما ويرفع آخر، فحولت وجهها إلى الحائط واندفعت تبكي، فقال لها عروة: كدرت علينا أي أمة؟ فقالت وهي تتخيل حياة رسول الله والذي بعث محمدا بالحق: ما رأى المناخل مذ بعثه الله، وما شبع من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبضه الله، ولن أنساه لا والله حتى أوسد في الثرى بعد انتقالي. فاستعبر الجميع وتركوا الطعام بحاله. وأهدى لها معاوية ثيابا وورقا، فقلبتها ثم بكت وقالت: لكن رسول الله ما كان يجد هذا. ثم تصدقت بها ولم تدخر شيئا لها، وحالها: لا لذة لي في غير الجميل ولا في غير أودية المعروف أفراحي. إنها أكرم أهل زمانها، تجمع الشيء إلى الشيء ثم تقسمه. بعث لها معاوية 100,000 درهم فما أمست حتى فرقتها، وبعث له ابن الزبير بمثلها فجعلت تقسمها وهي صائمة ونسيت نفسها، فشاركها في مالها كل مملق وما إلها في قدرها من مشارك، وتؤثر غيرها بالزاد جوداً وتقنع في المعيشة بالرماق. ما أكثر ما تصدقت بالرغيف والتمرة وتفطر على الماء، لم تبق يوم صيامها شيئاً به تقتات حين يخيم الإمساء. كانت صائمةً ذات يوم وجاء سائلٌ فقالت للجارية: أعطِ السائل. قالت: ليس عندنا سوى قرص شعيرٍ تفطرين عليه. قالت: ادفعيه إليه ويرزق الله. ذهبت بريرة متثاقلةً وأعطته، وجاء وقت الإفطار وأفطرت على الماء وقامت تصلي المغرب، ولم تفرغ من صلاتها حتى أتى آتٍ بشاةٍ وكفنها من خبزٍ وغيره. ما هذا يا بريرة؟ قالت: أهداه رجلٌ، والله ما رأيته قبل اليوم يهدي لنا شيئًا قط. قالت: كلي يا بريرة، هذا خيرٌ من قرصك، والله لا يكمل إيمان عبد حتى يكون يقينه فيما عند الله أقوى من يقينه بما في يده. وذا الكلم الذي إن كان حدٌ لغايات اليقين فذاك حد. تدخل عليها سائلةٌ معها ابنتاها، فأعطتها 3 مرات ولعلها لم تجد سواها. هذا هو الغنم للدنيا وما رجحت به الموازين فيها والمكاييل. إذا لم تجد شيئاً تتصدق به باعت بعض ما تملكه لتتصدق به. بذلت جميع عطائها وتخيرت بصنيعها أن يشبع الفقراء، حتى وإن جاعت وأمسى غيرها في خير حال واعتراه رخاء. كانت عظيمة العناية بالأرقاء والأيتام والموالي. اشترت بريرة وأعتقتها، وأعتقت في كفارة يمين 40 رقبة، وعندها جارية قيل إنها من ولد إسماعيل فأعتقتها، وقامت بتربية ابن الزبير وبنات محمد بن أبي بكر وبعض جوار الأنصار، إلى حجرها يأوي اليتامى كما أوى إلى حرم الله الحمام أوالبا، فأخرج الله من تحت يدها عباقرة كانوا على دين الله أمناء حفظا، كمسروق وعمرة والقاسم وعروة، مناقب لا مرور الدهر يخلقها ولا يخاف على محو لها ماحي، إنها الصديقة بنت الصديق الكريمة بنت الكريم، قد عودت بسط الأكف صغيرة من والد لم تشهد الغبراء كسخائه بعد النبي محمد مهما تنافس في الندى الكرماء، حتى غدا خلقا لها وسجية ترقى بها الصديقة العصماء، فهذا النور من تلك الغوادي وهذا المهر من ذاك الجوادي، وأختها أسماء ذات النطاقين لا تدخر شيئا لغد، وخاتمة المسك ومسك الختام ودرة الدرر، زوجها خير البشر أجود بالخير من الريح المرسلة، كأن أيديهم في الناس ما خلقت إلا لبذل الأيادي والعطيات، آثارهم تنبي عن الأخبار، وكذا الفروع تطول وهي شبيهة بالأصل في ورق وفي أثمار، إن يكن للسخاء في الناس أم فهي رغم الأوخاش أم السخائي.